مشكورة الآن هي قناة هادفة، وأتمنى أن يكون الدكتور يعني إطلالات ومشاركات فيها، وسنعمل على هذا. القناة بدأت الآن ب يعني عدة برامج حقيقة جيدة، منها برنامج مسابقات اتصال مباشر مع الجماهير، يعني عندهم مسابقة كم يوم عن الهجرة بكل أحداثها وتفاصيلها والأسماء والمسمات، حقيقة ترسخ في ذهن الصغير والكبير. منها الآن أعلنوا عن مسابقة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الذي يستطيع أن يأتي بدلالات لفظية ويجمع من صحاح الأحاديث ثم يوسطها بطريقة عصرية بحيث يقرب يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم للناس عبر الفضائيات. فأتمنى أن يسجلك تسجيل بصوت الدكتور أو تصويرا، نحن نتبنى هذا الأمر من خلال مؤسستنا الإعلامية، ونوصله إن شاء الله إلى بريد قناة الناس، يكون ضمن يعني هذه المسابقة. وللشيخ محمد حسان جزاه الله خير يعني كلمة مضيئة حول وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة يعني أجاد في وفاد. الأهم في الأمر أنه جمع صحيح ما ورد في السنة والشمال، الصحيح انتقاه الصحابة 16 الذين وصفوه، جاء بأقوالهم الصحيح الصحيح منها، ورسم منها لوحة بيانية يعني الإجاز في الإعجاز أو الإعجاز في الإجاز مثل ما يقول الدكتور، رسم بالكلمات ما تعجز عنه الريشة، ريشة الفنان، وحقيقة أجاد الشيخ محمد حسان.